بلاد جديدة أضيفت إليها العراق التي بدأت تنتفض لتعلن انتماءها إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مواجهة هذا الغزو الشيعي الرافضي الذي لا يريد لمنهج أهل السنة والجماعة أن ينتشر في هذه الأرض. بدأ أهل العراق في انتفاضة معلنين فيها أنهم يريدون تحكيم منهج أهل السنة والجماعة الذي لطالما حكم هذه البلاد. بلاد العراق مدينة السلام، دار السلام، بلد العلماء، بلد الأفذاذ، بلد القادة، الآن تقع تحت وطأة الغزو الصفوي الشيعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدرك القوم أنهم بحاجة إلى أن يتواصل أهل العراق في هذه الأيام مع أجدادهم الذين كانوا من العلماء العظام، وكانوا من القادة البارزين، وكانوا من أهل الفضل والصلاح والتقى. كانت بغداد هي عاصمة الإسلام، كانت بغداد هي عاصمة الخلافة، كانت بغداد هي المدينة التي تخرج منها العلماء تلو العلماء، ملأوا الدنيا علما، ملأوا الدنيا نورا بنور القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تحولت بغداد في هذه الأيام إلى أناس يحكمون بأناس يدارون بواسطة العالم الغربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يواجه أهل السنة الذين يحبون القرآن ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، يواجه أهل العراق حربا شرسة من هؤلاء الشيعة الروافض الذين يقتلونهم لأن جريمتهم التي ارتكبوها أنهم منتسبون إلى الصحابة، وأنهم منتسبون إلى هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أضيفت إلى القافلة دولة العراق، وأضيفت إليها دولة أخرى في وسط إفريقيا أعلنت انتماءها للإسلام منذ أزمنة بعيدة، لكن أبى الغرب الكافر الذي لا يريد لبقعة على ظهر الأرض أن تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى وأن تعلن انتماءها إلى هذا الدين العظيم الذي سوف يقود الدنيا ويسودها حتما لا بد، بالرغم مما يكيده الكائدون، وبالرغم مما يدبره المدبرون، وبالرغم مما تنفق في سبيله الأموال من أجل إبعاد المسلمين عن دينهم. بالرغم من هذا كله في كل وقت يفاجؤون بأناس يعلنون انتماءهم إلى دين الإسلام، يعلنون أنهم لا يرضون بغير شريعة الله عز وجل ليحكمهم على ظهر هذه الأرض. من وسط إفريقيا وفي القريب من غرب إفريقيا انتفضت دولة مالي الإسلامية، وبزغ رجال يريدون أن يطبقوا شريعة الله تبارك وتعالى التي حرموا منها آبادا، حرموا منها دهورا كثيرة، والآن حنت نفوسهم واشتاقت قلوبهم ليطبقوا شريعة الله تبارك وتعالى فوق أرضهم. فإذا بفرنسا الصليبية تأتي من هنالك من وراء البحار لتشن عليهم حربا صليبية جديدة ليس لها اسم إلا هذا الاسم، إنها حرب صليبية جديدة على المسلمين في مالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غاراتهم موجهة نحو المساجد، غاراتهم موجهة نحو الكتاتيب التي تعلم القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أضيفت إلى قافلة بلاد المسلمين التي بدأت تتحرك وبدأت الغيرة تدب في أوصالها لتعلن انتماءها لهذا الدين العظيم الذي هو الدين الحق وما سواه باطل، انتفضت دولة مالي. نسأل الله جل وعلا أن يثبت أبناءها وأن يهزم الفرنسيين الصليبيين ومن وراءهم من أهل أوروبا، لكنها وقفة عباد الله مع هذه الحملة الشرسة على دولة مالي الإسلامية، وليس لهذه الحملة سبب مبرر لها إلا هذا السبب، أن هذه الحرب وهذه الحملة إنما هي للقضاء على هذا الكيان الذي بدأ يبزغ ليطبق شريعة الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. بالرغم أن الفرنسيين أنفسهم مهلهلون، لكن المسلمين أشد هلهلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم عقيدة باطلة، هم بالرغم مما عليه من الباطل إلا أنهم يتحركون ويبذلون من أجل هذا الباطل. يأتي هذا الجندي الفرنسي الأبيض الذي يعيش في أفخر الشوارع وأفخر المدن هنالك في باريس وفي فرنسا، يأتي ينفق الأموال، ينفق الجهد، يقطع الفيافي، يقطع البحار لأجل أن يقتل أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم عقيدة وإن كانت وهي باطلة، ولكنهم يتحركون من أجلها. لك أن تعجب، سوف تعجب إذا قلت لك أن 5% فقط من الفرنسيين هم الذين يحضرون القداس الأسبوعي، أما بقية 95% من نصارى فرنسا فإنهم لا يحضرون إلى الكنيسة. 5% هم الذين يتحركون ويشنون مثل هذه الغارات، ليس عندهم انتماء إلى ما هم عليه، وبالرغم من ذلك القلة القليلة يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل وينطلقون في العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوروبا مهلهلة، أقل من 14% من سكان أوروبا النصارى، هؤلاء الذين عندهم انتماء حقيقي للمسيحية، أما بقية نسبة المسيحيين في أوروبا فإنهم ليس عندهم انتماء حقيقية. الكنائس في أوروبا تباع، في إحدى البلاد عرضت 10,000 كنيسة للبيع لتتحول إلى ملاهٍ وإلى مطاعم وإلى أندية. تأمل، إنهم في بعض الكنائس بيعت الكنيسة وتحولت إلى ملهى ليلي، وجاءت مغنية من مغنيات أمريكا لتغني في هذه الكنيسة، وحول المذبح الذي هو في داخل الكنيسة إلى مطعم للبيتزا. تأمل هذه أحوالهم من الداخل، أحوال مهلهلة، منهارون من الداخل في الوقت الذي يتقدم فيه الإسلام بسرعة عظيمة جدا في أوروبا وفي غيرها من البلاد. بعد 20 عاما بإذن الله تبارك وتعالى، كما تقدر الإحصائيات والله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، ربما يكون أقل من ذلك، لكن على حسب ما يظهر لمن يعدون هذه الإحصائيات أن بعد عشرين عاما من اليوم سوف يكون دين الإسلام هو الأول في بلجيكا بإذن الله تبارك وتعالى. أتعلمون أن اسم محمد في بلجيكا، في بروكسل عاصمة بلجيكا، يحتل المرتبة الأولى في المواليد الجدد. إنه الإسلام الذي انتفض في المشارق والمغارب، إنه الدين الحق الذي سوف يظهر بإذن الله تبارك وتعالى ليحكم هذه البشرية من جديد كما حكمها في يوم من الأيام، وكانت دولة الإسلام تشمل المشارق والمغارب، حتى وقف هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، كان يقوم بأمر المسلمين متقيا لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم القادة على الحقيقة الذين يتقون الله تبارك وتعالى، والذين يصلحون ما بينهم وبين الله، فيصلح الله عز وجل بينهم وبين رعاياهم. كان هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء ويقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لأن الأرض كانت لأهل الإسلام، في أي مكان تمطر السحابة سوف يأتي الخراج إلى خليفة المسلمين، لأن خليفة المسلمين في ذلك الزمان كان ينشر أجناده وجيوشه ليفتحوا البلاد وقلوب العباد بلا إله إلا الله. أما اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبالرغم مما وصلنا إليه من علم، وبالرغم مما يسره الله تبارك وتعالى لنا من سبل التقدم وغيرها، إلا أن الذين يبذلون ويضحون في سبيل نصرة دين الله قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نؤكد دائما عباد الله، ونقرر ونكرر أن نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على أناس يبذلون أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى، على أيدي أناس يوقفون أنفسهم على نصرة دين الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يتنزل نصر الله تبارك وتعالى وتمكين الله جل وعلا على أناس أحوالهم أنهم باعوا أنفسهم لله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يتنزل نصر الله تبارك وتعالى على أناس يؤمنون بالله جل وعلا ويتبعون هذا الإيمان بالأعمال الصالحة في كل زمان وفي كل مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يتنزل نصر الله تبارك وتعالى على أناس قاموا بدين الله جل وعلا، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذه حقيقة البذل والتضحية في سبيل الله جل وعلا، هذه الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون كل المسلمين، حتى يمكن الله تبارك وتعالى لهم بإذنه جل وعلا. فخر تاريخ البشرية بنماذج من الصحابة الكرام الذين رفعوا راية الملك العلام، والذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. حنظلة بن عامر الراهب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، واحد من هؤلاء الأفاضل الأماجد الأكارم الأشاوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما بعده فخر وإن عظم الفخر. يضرب مثلا عاليا في البذل والتضحية، إن هذه الليلة هي ليلة عرسه، وكانت هذه الليلة صبيحتها غزوة أحد التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. في ليلة هذه الغزوة كان موعد حنظلة مع عروسه في ليلة عرسه، يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج حنظلة بن عامر من جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. تأمل، يذهب حنظلة بن عامر لأنه يعلم أن غدا موعد الجهاد في سبيل الله مع المشركين، فيذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه ليبيت عند عروسه هذه الليلة. تأمل، فيأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه يستأذنه، بالرغم أن البعض قد يقول هذا عروس فما باله وبال الجهاد، وربما كان له عذر إن لم يخرج للجهاد في سبيل الله جل وعلا. لكن هذا هو حال الصحابة، علموا أن حياتهم وقف لله تبارك وتعالى، علموا أن حياتهم لا قيمة لها ولا كرامة لهم إلا بأن يكونوا رهن إشارة المولى جل وعلا، إلا أن يكونوا عاملين في سبيل نصرة دين الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتهم. فيأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيت عند عروسه هذه الليلة، ثم يذهب ليصلي الصبح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيميل إلى أهله فيجامعها فيجنب، وبينما هو على هذه الحال فإذا بهيعة الجهاد صيحة الجهاد يا خيل الله اركبي، يسمعها حنظلة بن عامر الراهب فينتفض رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لم يمهل نفسه لكي يغتسل من الجنابة، لأنه سمع الهايعة، سمع هذه الصيحة التي تنادي عليه وقلبه حي ينتفض إذا ما سمع داعي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فينطلق رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه ليقاتل في سبيل الله جل وعلا، فيقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا، يرى الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء المزن في صحف من في صحاف من فضة، رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. بذل وتضحية عباد الله، رجال على الحقيقة، ليس معنى الرجولة الذكورة، لأن كثيرا من الذكران ربما ليس عندهم الرجولة الحقة. الرجولة على الحقيقة هي البذل والعطاء في سبيل الله جل وعلا. الرجولة على الحقيقة هي كثرة الطاعات والأعمال الصالحات لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. الرجولة على الحقيقة هي أن يتحمل الواحد مسؤولية هذا الدين الذي هو أمانة في عنقه، وسوف يسأل عنه يوم لقيا ربه تبارك وتعالى. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعظم هذه الأمانات التي سوف يسأل عنها العبد يوم لقيا ربه جل وعلا أمانة هذا الدين، ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ كم من المال بذلت؟ كم من الوقت بذلت؟ كم من الجهد أنفقت في سبيل نصرة دين الله جل وعلا؟ إن ديننا عباد الله منتصر بنا أو بغيرنا، ماض بإذن الله تبارك وتعالى، لكننا نحن المحتاجون لنكون رجالا لهذا الدين، لنكون رجالا لهذا الدين في وسط عالم عباد الله يحتاج إلى هذا الدين. البشرية جمعاء تحتاج إلى دين الإسلام ليقود سفينة العالم الحائرة. أكثر من 5 مليارات ونصف المليارات من سكان العالم متشوقون إلى الإسلام، يعيشون حياة التيه والحيرة بعيدا عن هذا الإسلام، فهم يحتاجون إلى الإسلام لينقذهم مما هم فيه من ظلم من ظلمات الجهل والشرك وغيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا نريد عباد الله أن نضرب أمثلة في البذل والتضحية، كما ضرب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في البذل والتضحية في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى فتح الله عز وجل على أيديهم البلاد وقلوب العباد، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، وما زال الناس يأكلون من ثمار أعمال الصحابة. ونحن وإياكم والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إنما نحن صفحة من صفحات جهاد الصحابة، وثمرة من ثمرات جهاد الصحابة، وأثر من آثار جهاد هؤلاء الأفاضل الأكارم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث بين فيها صلوات الله وسلامه عليه عظم أجر من جهد في سبيل الله جل وعلا، ومن بذل وقته وماله ونفسه في سبيل الله جل وعلا. اسمع إليه صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين لنا عظم الجهاد في سبيل الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو في سبيل الله فيقتل، ثم يعود إلى الحياة ثانية فيغزو في سبيل الله فيقتل، ثم يعود إلى الحياة ثالثة فيغزو في سبيل الله فيقتل. لماذا؟ لما يرى صلوات الله وسلامه عليه من كرامة الذي يموت في سبيل الله جل وعلا. أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله 100 درجة من درجات الجنة، ما بين كل درجة والتي فوقها كما بين السماء والأرض، كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. مقام الواحد في سبيل الله ساعة، في سبيل الله تبارك وتعالى مقامه ساعة، خير من قيامه لليل في بيته 70 عاما، على لسان محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، تأمل، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو مقدار ما بين الحلبتين، أي الوقت الذي يكون بين الحلبة والحلبة، وقت يسير جدا لا يتعدى دقائق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. الله أكبر. لماذا؟ لأن هذا جاد بأغلى ما يملك بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الجواد الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وصلوات الله وسلامه عليه يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. مجرد أن يصيب قدميك الغبار في سبيل الله يحرم بدنك على النار. بعدها عباد الله نبقى خامدين، بعدها عباد الله نبقى غافلين، بعدها عباد الله نبقى خاملين، لا نبذل في سبيل الله. لا تظن أن البذل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله متوقف على بذل النفس في ساحات الجهاد وساحات الوغى والحرب والنزال والقتال. لا، إنما من حرم من أن يجاهد في سبيل الله بسيفه وبدنه فلم يحرم أن يجاهد في سبيل الله في مضمار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فربما كانت دعوتك إلى الله جل وعلا في مكانك، طالما كنت عاجزا عن أن تجاهد في سبيل الله بسيفك وبدنك، فاعلم أنك من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. ربما كان تبليغ السنة إلى الناس الذين لا يعلمونها أبلغ من تسديد السهام إلى نحور الأعداء. فليس لنا عذر عباد الله أن نتحرك بهذا الدين، وأن نملأ الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وأن ندعو الجميع ندعوهم إلى الإسلام، مسلمين وغير مسلمين. لا نترك أحدا يعيش على ظهر هذه الأرض إلا بلغناه دعوة الله تبارك وتعالى. وعندنا نماذج ضربت أمثلة عالية في البذل والعطاء وفي تسطير صفحات بيضاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كررنا قبل ذلك وذكرنا حال الدكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله تبارك وتعالى، والذي أسلم على يديه ما يقرب من 11 مليونا من الأفارقة. 11 مليونا من الأفارقة يدخلون دين الإسلام على يد واحد هو منظمته الخيرية، منظمة العون المباشر، حفظه الله تبارك وتعالى. 11 مليونا من الأفارقة دخلوا دين الله جل وعلا على يد هذا الرجل. أكثر من 5000 مسجد بناها في إفريقيا، أكثر من 5 ملايين نسخة مصحف وزعها في إفريقيا. تأمل، جيوش المنصرين تنتشر في إفريقيا تدعو إلى النصرانية، وأهل الإسلام غافلون لاهون إلا القليل منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الواحد من المسلمين يأتي 11 مليونا، فبكم أتيت أنت من المسلمين الذين يدينون لله جل وعلا إلى المسجد، إلى طريق القرآن، إلى طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم من الناس أثرت فيه بأخلاقياتك وسلوكياتك؟ إذا كنت مستقيما على دين الله جل وعلا. كم من الناس دعوتهم إلى الله جل وعلا ليتوبوا من طريق المخدرات والخمور، من طريق النساء، من طريق الأكل الحرام، من طريق الأذى والتعدي على المسلمين. كم من الناس دعوتهم، موجات من التبرج تنتشر أمامنا في الشوارع والطرقات، وإن كانت النساء يغطين رؤوسهن لكن الملابس ضيقة، لكن الملابس ربما قصيرة، لكن الملابس ربما شفافة، لكن الملابس تبرز مفاتن البدن والجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن مسلمون ندين بالإسلام ونعيش في دولة الإسلام، وهذا حالنا. نحن عباد الله نحتاج إلى وقفة مع النفس والله، وإلا فاعلموا أن الموت على شفا الأنفاس. إن الموت على شفا الأنفاس، حينما تنظر إلى أخوانك المسلمين في سوريا وهم يقتلون أشنع القتلات التي لا يتحملها إنسان، يضرب أحدهم بالحديد وبرؤوس الأسلحة وبالرصاص يموت، يجر أحدهم على الأرض عاريا إلا من العورة المغلظة مسافات طويلة، يضرب ضربا عنيفا من هؤلاء الشباب. الأطفال الصغار حتى لم يرحموا يضربون، يتعرضون للإيذاء، ونحن ها هنا نائمون في بيوتنا، قصرنا حتى عن حضور صلاة الفجر في جماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما تمر على الواحد فينا أسابيع لم يفتح فيها كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ننتظر النصر أن يأتينا. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء تحتاج إلى بذل على الأرض حتى يرى الله تبارك وتعالى منا خيرا، فتنزل علينا نصر الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأرض، الخيرات، البركات، الرخاء، السخاء، الأمن والأمان، كل هذا لن يتنزل علينا إلا إذا كنا على الأرض قائمين بواجب العبودية لله عز وجل كما ينبغي. نجهد أنفسنا، نبذل أوقاتنا، نبذل أموالنا، نبذل أبداننا، نتخلص من الراحة في سبيل أن نحصل على الراحة الدنيوية والأخروية بإذن الله تبارك وتعالى. إنها رسالة عباد الله، لعلها أن توقظ الغافلين، الخامدين، الكسالى، النائمين الذين يعيشون على هذه الحياة وهم يعتقدون أنهم أحياء وهم أشباه أحياء، لأن الحياة الحقيقية لا تتم إلا بأن يستجيب العبد للوحي المنزل من السماء. هذا الوحي هو الذي تحيا به القلوب، أما غير الوحي من مذاهب الأرض ومن الأموال ومتاع الدنيا فإنه لا يزيد القلوب إلا موتا، ولا يزيد الأرواح إلا كسلا وخمولا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدونكم عباد الله هذا الدين، البذل والعطاء والتضحية لابد أن تكون عنواننا، وكلنا ذاك الرجل المقصر. لكنه اسمع إلى هذا الكلام ولا يغررك تقصيري، ربما تستفيد بهذا الكلام. انظر إلى قولي ولا تنظر إلى فعلي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دين الإسلام في المشارق والمغارب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم اهزم جنده واهدم ملكه وزلزل عرشه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه آية من آياتك، عاجلا غير آجل. اللهم عليك بفرنسا ومن ناوأها ومن عاونها ومن ناصرها. اللهم عليك بفرنسا ومن عاونها ومن ناصرها ومن مالأها يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مالي. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في مالي. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واحقن دماءهم واحفظ واجمع كلمتهم ورد عنهم كيد أعدائهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، ودينا قيما، وشفاء من كل داء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكبر.